نعم نعم محمد بدري الله يجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسيد الشيخ الجامعة القاعدة الفقهية الضرورات بها معذورات. أظنك يا أستاذ أنت نسيت البحث السابق أو ما انتبهت له، ولكن ستعلم الآن وين الضرورة هنا. أنه يتعلم علم، أنه ما في أمامه باب غير هذا الباب يدخل يتعلم العلم اللي يهدف يتعلم. أنت هلا عم تحكي عن هذا الشاب وأنت ما بتعرفه، وبيكون حكمك عليه لأنه مشكلته تعتبر عامة. أنت احكي عن شخص بعينه بتعرفه. هذا مثلا يستطيع أبوه أنه يقول له عود عند الشيخ الفلاني يتعلم منه القرآن وأنا أكفيك مؤنة المعيش. فأنت لا تتدخل في خصوصيات إنسان ما بتعرفه، لكن احكي عن شخص في ذهنك. أنا بمشي معك باب الحديث. من جوابك يا سيدي أنه جوابته جواب عام. أنا أخبرنا يا حبيبي، أنا ما لك شغل صالح تنتهي. احكي عن شخص غيره لانه انا بعرفه. انا احكي عن شخص هو في ذهنك وامضي في كلامك اللي بتريده. انا قصدي طلب العلم. طلب العلم، ايوه علم. العلم الدنيوي. طيب فرض؟ العلم الدنيوي ليس فرض. اذا وين الضروره؟ يجب ان لا ندعه للاخرين. ارجوك واحده واحده. اذا كان ليس فرضا وين الضروره؟ نحن جبنا لك الايه ديك الساعه الا ما اضطرتم اليه. ليه؟ لانه راح يموت ففرض عليه انه ياكل. لكن هذا بده يطلب علم دنيوي ويعصي ربه في طلبه لهذا العلم بحجة ايه؟ انه هو مضطر. لا يا استاذ، هذا وهم شايع مع الاسف الشديد. ليس من الضرورة ليعتاش المسلم ويكسب رزقه الحلال بطريق الحرام. اظن انت ما بتشك في هذا. انا اقول واكرر، ليس من الضروري أن يطلب المسلم الرزق الحلال بطريق حرام. في عندك شك في هذا؟ طيب، فإما أن تقول الاختلاط حلال حينئذ ما تقول ضرورات تبيح معذورات، وإما أن تقول لا الاختلاط حرام حينئذ أيضا ما تقول الضرورات تبيح معذورات، لأنه كما قلنا أو ما قلنا آنفا لأنه ما جاءت مناسبة. الآن أقول حينما قال العلماء الضرورات تبيح المحظورات قيدوها بقاعدة أخرى، فقالوا الضرورة تقدر بقدرها، وهذا عظيم جدا ومن دقة المفسرين. من أين أخذوا هذه القاعدة؟ إلا ما اضطررتم إليه. إلا ما اضطررتم إليه. رجل مثلا عادي لما بيأكل من اللحم الحلال، لحم الضاني أو الدجاج، نفترض أنه بيأكل نصف كيلو، هذا كما يقولون عندنا خسكارو، يقولون عنا بالشام. عندكم شو بيقولوا؟ أنا لحكت الكلمة شيخ. يعني هذا إيش نظامه؟ شو بيأكل؟ نصف كيلو لحم عادته. هذا الرجل في البرية تعرض للهلاك جوعا، وجد فطيسة، وجد لحم خنزير، وجد ما هو حرام، صار يقطع ويشوي، بيقعد بياكل نص كيلو؟ جواب لا. إلا ما اضطررتم إليه، يعني المقدار اللي بيخلص حاله من الهلاك. من هنا جاءت القاعدتان، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. لذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال يا أيها الناس